القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للطفل، وفي هذا اليوم يتم التأكيد على حق الأطفال في حياة آمنة ومستقرة وضرورة إتاحة جميع الفرص التي تعظم من قدراتهم وطاقتهم الإبداعية، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بقضايا الطفولة المختلفة. يا أمل أخضر بالنور صفر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا إيديا الحياة جاية. يا أمل أخضر بالنور صفر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا إيديا الحياة جاية. بعد كل غروب يشرق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. بعد كل غروب يشرق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. يا أمل أخضر يا ضي عليا امسكوا الحياة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بأطفالنا، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل المصريين، بنحتفل باليوم العالمي للطفولة، وفي بنتوجه بالشكر للمشرع الخاص بقانون الطفل المصري اللي اهتم بكل ما يقدمه للطفل من صحة وغذاء وتعليم واهتمام ورعاية اجتماعية ونفسية، وكان على أول أولوياتهم الاهتمام بالموهبة. الاهتمام بالموهبة دور كل المربيين للطفل من أول النواة الأولى، الأسرة، الأب والأم أو ما ينوب عنهم في التربية، وبعد كده بيجي القائمين على دور الحضانات والمؤسسات التعليمية وقصور الثقافة. الاهتمام بالموهبة بيبدأ مع السنوات الأولى للطفولة، بنحس موهبة ابننا منذ العامين من عمره. هنا بيبدأ دور الأسرة واهتمامها بالموهبة اللي بيعلي من قدرات الطفل من حيث النمو الجسماني والعقلي والصحة النفسية. مزاولة الهوايات زي الرسم أو اللعبة الرياضية أو الموسيقى أو القراءة بتعزز الموهبة عند أطفالنا وبتنميها، وبتربط الطفل بسلوكيات صحية بتخليه يشغل وقته بحاجة تفيده، وبتزيد من موهبته من فكرة الإبداع والابتكار عنده، وبتبعده عن العنف والسلوكيات المرفوضة. علينا كأباء وأمهات ومربيين في مؤسسات التربية المختلفة مساعدة أطفالنا وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ومحاولة تربية احتياجاتهم للإبداع والتميز. ممكن أولادنا يكون عندهم أكتر من هواية، ركزوا معاهم وانطلقوا بهم لأفاق الإبداع اللي هتوصلهم لموهبة متميزة. اهتمامنا ورعايتنا لمواهبهم هتبعدهم عن استغلالها بطرق خاطئة من الآخرين، وبتحميهم من جنوح الموهبة إلى طرق غير سوية. أكيد سمعنا عن موهوبين ومبدعين تم تغيير سلوكياتهم إلى الأفضل أو العكس حسب خبرة المربي وسلامة عقيدته وانتمائه. الطفل الموهوب طفل مميز عنده قدرات مختلفة في حل المشكلات. اطلبوا المساعدة في كيفية تنمية مواهبهم من المختصين والتربويين في المؤسسات التعليمية والثقافية المنتشرة عندنا في مصر، في كل محافظات مصر وكل مدنها. عندنا وزارة التربية والتعليم مثلا بتقدم اهتمام بالموهوبين على مدار العام الدراسي من خلال الأنشطة المختلفة، وكمان من خلال النشاط الصيفي. الدولة بتهيئ لهم التنشئة الصحيحة في إطار قانوني اجتماعي صحي سليم. انتهزوا الفرصة الموجودة لأولادكم في النمو والرعاية السوية. ليه؟ عشان ننعم بجيل صحي نفسيا وتربويا، وبكده هنقدم لبلدنا مواطن صالح سوي عنده القدرة على الابتكار والإبداع وبيشارك بفكره الموهوب السوي في جميع مجالات التنمية في بلدنا. كان معاكم أسماء حجازي فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكري. والآن أحلى اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حبايبنا الحضانة منورة بيهم والكيجي والدنيا كلها، أخد لهم إيه معايا فوفا؟ هم مين يا مسرات؟ أطفال الحضانة والكيجي والروضة. تاخدي لهم ليه؟ عيدهم النهاردة، يومهم العالمي النهاردة. يا بنتي الإيه يا مسرات؟ هو أنت مش بتفوتك حاجة أبدا؟ أبدا، خصوصا اليوم العالمي اللي يخص حبايبي في حضانة مجمع آل مرزوق. طب وهتاخدي لهم إيه بقى غير حاجة حلوة خفيفة عليهم وبسيطة كده يعني على جيبك؟ لا أنا مهمنيش، لازم أفرحهم وأهني أمهاتهم بيوم 20 نوفمبر اليوم العالمي لحقوق الطفل. طب إيه رأيك إن أنا هعمل لك مفاجأة حلوة ومعايا كمان حد تاني من عائلة مرزوق؟ السيد رئيس مجلس إدارة مجمع آل مرزوق أحمد سامي مرزوق وكمان المهندسة نسمة. أهلا بيهم، الحضانة والكيجي نوروا ومجمع آل مرزوق كله نور. ميرسي يا مسرات. حد يا جماعة يشيل الكرتونة دي يا مسرات. هي دي لينا؟ دي فيها إيه؟ فيها أكياس تشكيلة حلويات بعدد الأطفال. إحنا بقى حصرينهم وعارفين إجمالي عددهم بالظبط. أيوة طبعا، حضرتك رئيس مجلس الإدارة يا أستاذ أحمد بيه، خلونا نشارك وادفع معاكم. إيه في الكرتونة؟ كله مدفوع تمام يا مسرات. من مين؟ رئيس مجلس الإدارة أخذ قرار بالتمرير هدايا الأطفال على حساب صندوق مجمع المرزوق. يا رب يخليكم، الأطفال هيفرحوا. أجيب لكم تشربوا على حسين دي واحد. بحدد ما بفوتش قديمي وبجدد كل الألوان في كتابي. عشان تبقي عارفة يا مسرات، اليوم العالمي لحقوق الطفل من أهدافه مستقبل أفضل لكل طفل. أنا عارفة، وعارفة كمان أن من أهدافه أن جميع الأطفال في العالم يكونوا آمنين من الأذى. بالظبط كده يا مسرات، وكمان تحسين الطرق المعيشية للأطفال في العالم. الأطفال هم المستقبل. أيوة يا نسمة، قولي يا نسمة. تأمين الحماية للأطفال والرعاية الصحية. وعندنا في مصر يا جماعة شيء مهم جدا، الطفولة ليها اهتمام كبير قوي. مصر سند لأبنائها يا ولاد. ولو قلنا سند، سند بإيه؟ بالدعم والتشريعات. زي إيه بقى التشريعات يا فوفا؟ قانون حماية الطفل، وكمان مؤسسات مختصة بحماية حقوق الطفل ورعايته، زي مثلا الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، ومركز حقوق الطفل المصري، وجمعية مصر المحروسة بلدي، ودور الأسرة وبالذات الأم المحافظة على حسن الأخلاق والعادات السليمة عشان الطفل يعيشها ويتربى عليها. تمام يا جماعة، تمام جدا. الطفل بقى له إحساس خاص وبراءة فوق الوصف. إحساس الأم وهي بتقول يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي. الله الله الله يا مسرات. مسرات عندما تقول الشعر قالوا كتير يا جماعة عن الطفل، وأغاني وأناشيد. حد منكم بقى يفتكر لنا بيت شعر أو بيتين؟ عميد عيلة مرزوق هو اللي يقول. يا مسرات بس ليه بس الإحراج ده يا مسرات؟ معلش قول أنت يا أحمد. سلام على عهد الطفولة إنه أشد سرور القلب طفل حبا. عزيزتي المستمعة، حول جهود وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي لكفالة الحقوق الكاملة للأطفال أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك والسادة المستمعين جميعا بخير وصحة وسعادة يا رب. دكتورة أمال، ونحن نحتفل باليوم العالمي للطفل، بنتكلم مع حضرتك عن برامج وزارة التضامن الاجتماعي من أجل طفولة آمنة ومستقرة. يمكن أنا هبتديها من الأول خالص بقى، من أول الألف يوم الأولى. إحنا عندنا الألف يوم الأولى دي، برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل اللي هي بتبتدي من أول الأم ما تبقى حامل لحد الطفل ما يكمل سنتين، ودي مهمة جدا جدا، لأن هي دي اللي بتشكل الإدراك والتطور بتاع الطفل. والحقيقة لما بيحصل فيها أي خلل بتأثر عليه طول العمر، فعشان كده احنا بنهتم بيها جدا. وزارة التضامن عندها برنامج للألف يوم الأولى، ويمكن التوعية بمتابعة الحمل والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والتطعيمات، كل ما يهم الطفل في الفترة دي بيتم التوعية بيها للسيدات عشان يهتموا بولادهم. بالإضافة ان هو بيبقى فيه للأسر تكافل وكرامة، او اللي ما بيبقاش عندهم إمكانيات للتغذية، بأن وزارة التضامن بتساهم في التغذية للطفل علشان يقدر يبقى صحته كويسة. برامج التوعية دكتورة أمال تتم عن طريق عقد اللقاءات والندوات؟ يعني أنا طبعا في لقاءات وندوات ولقاءات جماهيرية ومسرح شارع وحاجات كتير جدا، بس أهم حاجة واللي فعلا بتتميز بيها وزارة التضامن اللي هو الاتصال المباشر. الاتصال المباشر من خلال الزيارة المنزلية للرائدة الاجتماعية، ودي طبعا بتبقى حاجة رائعة، لأن بتبقى الست واخدة راحتها في الكلام وفي الأسئلة، وبتبقى الرائدة بترد عليها في كل المخاوف في كل أي شائعة هي سمعاها. فعشان كده احنا عندنا الاتصال المباشر ده مهم جدا جدا، وهي بترشدها للحاجة اللي يعني ترشدها، مثلا لو هتروح تتابع حمل، لو ابنها يعمل تطعيم، فهي عندها المعلومات اللي بتقدر تمدها للسيدة أو للأسر عموما. دكتورة أمال، إلى جانب برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، هناك أيضا البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية. ده طبعا تنمية الطفولة المبكرة دي مهمة جدا جدا، ودي يمكن احنا التأسيس في الحضانات، وبندعو ان كل ام واب لأطفالهم، يعني ان هم بنشجع ان هو يروح حضانة علشان ننمي الإدراك بتاعه والذكاء، ويبقى قادر ان هو يختلط بالأطفال اللي زيه، ويبقى يعني هي طبعا الحضانات دي، الحضانة هي انا بفتح في الحضانة فبودي ابني فيها او بنتي، مش لازم اكون عشان انا مش فاضية بودي، ده مفهوم الحضانة، انا بشتغل فاروح موديها ابني حضانة او بنتي حضانة، لا، انا بودي الحضانة علشان هو ده في مصلحة الطفل نفسه، في مصلحته ان هو يخالط الاطفال اللي في سنه، ويبقى فعلا بيقدر يكتسب من خلالهم، وهم مع بعض من خلال اللعب، من خلال حاجات كتير، بنمي الذكاء بتاع الطفل والمهارات الحياتية والكلام والحاجات دي كلها. فالطفل ما بيطلعش منطوي على نفسه، ويبقى عنده الجراءة، وقد ايه هو بيبقى فعلا اكتسب من الحضانة دي حاجة مهمة، لأن هي دي اللي هتطور العقل بتاعه، وهتخليه فعلا يقدر يشارك ويتفاعل مع المجتمع، ويبقى طفل ذكي بقى، أو في المدرسة ده هيأثر في التحصيل بتاعه. ويأتي بعد ذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية. الحقيقة ده من أهم البرامج، وده مهم جدا جدا، وأنا بقول لكل أم وكل أب إن إحنا عايزين نربي ولادنا فعلا بطريقة إيجابية. التربية دي، قواعد التربية الأسرية الإيجابية دي مهمة، هي دي اللي بتنمو يعني أي مجتمع حضاري وثقافي، ودرجة التطور الاجتماعي والاقتصادي بيتم فعلا من خلال تربيتنا لولادنا، وإن إحنا نديهم حقوقهم، ودي بتنعكس فعلا مثلا في الحياة العامة بتاعتنا، على الأقل ما يبقاش في العنف اللي احنا بدأنا نشوفه دلوقتي، مش عندنا حد يضرب أمه ولا أخته ولا الكلام ده كله. فاحنا عايزين نرجع بقى للحاجات الإيجابية اللي هي ما فيهاش عنف ولا إهانة ولا أي حاجة. يمكن احنا عندنا حتى السلوجن بتاعنا بتاع ربي بأمانة من غير إهانة، عايزين نربي أولادنا على تربية إيجابية من غير ما نهينهم، من غير ما نضربهم، من غير ما يكون في أي عنف. لازم التنشئة بتاعتنا تبقى كلها عاطفة وتبقى كلها حب، وتبقى فعلا ضبط السلوك بطريقة إيجابية. مش والأهم إن احنا لازم نبقى قدوة. دكتورة أمل، هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأطفالنا في دور الرعاية والبحث عن توفير حياة طبيعية وآمنة لهم. ده حقيقي فعلا، هو لا يعني لا لمؤسسة المؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال، لازم نستبدلها بأسر بديلة. ودي كان الحقيقة من تعليمات سيادة الرئيس، وفعلا بدأنا نشجع الأسر البديلة، ويمكن فتحناها دلوقتي اللي هم مش المطلقات أو اللي مش لازم تبقى متجوزة. يعني كنا دايما نقول يعني واحدة اتجوزت وما حصلش نصيب واتطلقت أو كده، ما عندناش مانع دلوقتي، بقينا نديها طفل على الأقل هيتربى في مجتمع آمن، حياة طبيعية في وسط أسرة، في جو أسري تمام، غير لما بيتربى في مؤسسة رعاية. فده كان الحقيقة من التعليمات بتاعت سيادة الرئيس، وفعلا احنا بدأنا نتوسع في برامج الأسر البديلة لحد إن شاء الله ما يجي علينا وقت ونقول ما عندناش مؤسسة رعاية اجتماعية للأطفال. إن شاء الله يا رب، بإذن الله إن شاء الله. أطفال اليوم هم أمل ومستقبل الغد، ومن أجل صحة أفضل ومستقبل أفضل لأطفالنا نستمع إلى بعض النصائح الغذائية تقدمها لنا الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. كل سنة وكل أطفالنا طيبين. احنا النهاردة 20 نوفمبر، ده عيد الطفولة. الحقيقة انه أطفالنا هم دول ثروتنا، هم رأس مالنا فعلا الحقيقي في الحياة. أطفالنا لما هنهتم بيهم هتنور بيهم دنيتنا، هنعمل جيل جديد، جيل كله نجاح، كله ثقة، كله تحقيق لأحلام احنا معرفناش نحققها. خلينا نتكلم عن السمنة في الأطفال، وخلينا نقول إنه الحقيقة إنه انتشار معدلات السمنة العالية ما بين الأطفال بقى مرعب فعلا، وما بيلقش بالطفولة، ما بيلقش بالبراءة والخفة، وإنه الأطفال تكون دايما عندها رشاقة، تقدر تضحك وتلعب وتتبسط وتجري وهي خفيفة من غير ما تحس إنها في حمل على جسمها وفي تقل عليها. مش طبيعي أبدا إن يلاقي طفل عنده مثلا 10 سنين ولا 11 سنة وطوله مثلا 160 سنتي أو 150 سنتي ووزنه 80 كيلو. ده مش طبيعي، والحقيقة إنه ده بقى العادي، ده اللي بقينا نشوفه دايما في العيادات أو نشوفه في النوادي أو نشوفه في أي مجتمعات. بقى ده هو الطبيعي إنه الأطفال تكون مليانة. إحنا المصريين بنحب ولادنا وبنموت فيهم، وفاكرين إنه إحنا لما نأكلهم كتير يبقى إحنا كده بقى بنعزهم قوي وبنبالغ معاهم في الحب. إنما خلينا نقول إنه إحنا ممكن يكون يعني استغلالنا للحب أو العلاقة دي، علاقة الأمومة دي أو علاقة المجاملات اللي انت عايزة تجاملي بيها ابنك وتعملي معاه كومبريمو حلوة كده وتأكليه حلو، انت شايفة انه ده كده أكل صحي. لكن لأ، احنا لو ركزنا شوية ان احنا نديهم أكل صحة أكتر، أكل ينفعهم أكتر في حياتهم، يحافظ على صحتهم، يديهم دايما رشاقة ويديهم كمان انطلاق وقوة، ده بالنسبة لهم هيكون أفضل بكتير، وهو ده الأساس الصح اللي ممكن نتعامل بيه معاهم. يعني مثلا الأمهات دلوقتي إلى حد كبير، جزء كبير منهم بدأ إن هو يستسهل فكرة البانيه والمكرونة، فكرة الكريب، الساندوتشات الجاهزة، أو حتى لو مش هنأكلها من بره نعملها في البيت، اللي هي ساندوتش يكون حجمه كبير جدا جدا، يكون فيه حاجات كلها مقلية، الساندوتش بيكون أصلا من عيش أوريدي، عيش أبيض تقيل زي مثلا الفينو زي الكايزر أو الكريب أو التورتية، كل أنواع العيش اللي هي بدأت خلاص تنتشر وتغزو يعني المطبخ المصري بقوة. والحقيقة مش عارفة ليه احنا دايما مش بنحافظ على هويتنا في الطعام، يعني متهيألي انه احنا لو رجعنا بس شوية لمثلا 30 سنة فاتوا كان الطعام اللي بيتعمل في البيت اللي هو خضار وشوية فريك مثلا في الفرن معمولين في طاجن، أو مثلا سمك محمر، أو مثلا يكون حتى في الفرن معمول صيادية، أو فراخ مثلا مشوية، كل الأكلات الصحية اللي احنا كلنا تعلمنا عليها وكبرنا عليها في بيوتنا دي لو بدأت ترجع تاني هيكون ده أفضل لصحة ولادنا. بلاش يا جماعة نستسهل، وبلاش نقلد البرامج اللي هي منتشرة جدا جدا واللي بتعمل كل يوم أكلات مختلفة ودخيلة على المطبخ بتاعنا. والحقيقة انه الولاد دلوقتي كمان بقوا يعني يحسوا ان هو ده بالنسبة لهم تقدير او بونس او مثلا مكافأة ان هما يأكلوا اكل من بره البيت، او اكل يكون فيه ساندويتشات كبيرة وبرجر ومش عارفة ولحوم مصنعة وحاجات كده. فخلينا نركز اكتر ان احنا ناكل اكل صحي، نزود اكتر في الخضار، نركز كمان على كميات الكالسيوم. يعني أنا دايما بشوف حتى الولاد بدأ إنه يبقى القامة عندهم أقصر من الطبيعي، يعني أقصر مننا إحنا وإحنا في سنهم، فالقامة القصيرة مع الوزن الزيادة وكمية الدهون الزيادة دي ده خطر جدا في منتهى الخطورة على الأطفال. يعني بعد 5-6 سنين الأطفال دي هيدخلوا مثلا لا قدر الله في سكر، هيدخلوا في إنه يبقى عندهم مشاكل في المرارة نتيجة لإنه كل شوية أنا بدي أكل فيه كمية دهون كتيرة قوي، فده بيبقى ضغط على المرارة كل شوية إنه هو يطلع العصارة الصفراوية بتاعتها عشان يبتدي يهضم الدهون دي. هيبقى في عندي مشكلة تانية في إنه يبقى فيه مشاكل في المفاصل والتهابات عامة في الجسم كله. فخلينا نركز ان احنا نوجه ولادنا صح، ونبتدي نخليهم يشاركونا في عمل الاكل الصحي في البيت، ده هيساعدهم كتير قوي ان هم يحبوه ودايما ياكلوا منه. شكرا ليكم، وكل سنة وكل اطفالنا طيبين، ودايما اطفالنا هم يعني اجمل مستقبل لينا ان شاء الله في الحياة. شكرا، مع الدكتورة سارة فادي. عزيزتي المستمعة، التنمر من الظواهر السلبية في المجتمع. حول دور الأسرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تعرض الطفل لظاهرة التنمر، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة صفا الفقي، أخصائي الإرشاد النفسي والتربوي، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع المستمعين الكرام وجميع الأطفال. أستاذة صفا، النهاردة عيد الطفولة وتحتفل مصر والعالم بهذا اليوم، ولكن الطفل هذه يعني الأثناء أو في هذه الأوقات يتعرض للتنمر في العديد من الأشكال، دور الأسرة إيه في يعني رفع هذا التنمر على الطفل، وأيضا يعني تأثيره بعد ذلك على الطفل وعلى الأسرة وعلى المجتمع؟ الأب وأم عارفين إن هم عندهم طفل، عارفين إن هم معهم أمانة. الأمانة دي هي قدام، يتبقى بالنسبة لي حاجة ليها فايدة وأثر في المجتمع وإنتاج ونفع، يا إما تبقى العكس. وكله طيب طبعا في الأول والآخر بيعود برضو أول حد هيعود عليه المعاملة ده الأب والأم، ومن ثم بيعود على المجتمع واللي حواليه. ازاي الصورة اللي بيرجع يعني الأسرة تلاحظ فيها إن الطفل متعرض يعني تعرض للتنمر، إيه مردوده أو الرد فعله النفسي إيه يا دكتور؟ أولا ممكن يبقى عنده عداء، ممكن ما يبقاش متقبل ذاته، ممكن كاره لأسرته والمجتمع ولأنه ما حسش بالحماية وبالاطمئنان. وأول بدايات الحماية والاطمئنان الطفل بيبقى عايز يحسها من قبل البيت الأول. مجرد ما الأب والأم أشعروه بالأمان والاطمئنان، أمان والاطمئنان ده سواء بالنسبة للشكل وسواء بالنسبة لو عنده قدراته العقلية مثلا، زرع الثقة، يعني زرع الثقة فيه، الثقة واني انا ما اعملش سبوت جامد جدا على لو عنده حاجة مش زي الباقيين. يعني مثلا زي أصحاب القدرات ربنا بيديهم بيبقى عندهم حاجة مثلا مش كاملة بس عندهم حاجات تانية كاملة. فهي دي النقطة، ازاي ان احنا نشتغل دايما لما نبص على ان ربنا بيدي حاجات كتير للإنسان مميزات، ابص دايما على المميزات، ما بصش على الحاجة اللي الطفل عنده فيها مثلا مشكلة واركز عليها ده عنده كذا ده عنده مشكله ده عنده مشكله وافضل حتى التصاعيد. يعني ممكن ما اقولش ان هو شقي على طول، ان هو ما بيسمعش الكلام، انه يعني بالضبط. دايما يعني ما برس ال يعني الحاجات السيئه في اللي هي نقاط الضعف. انا ابرز ما ربنا بيخلقنا زي ما قلنا لينا مميزات وكل واحد بيكمل التاني. ابص دايما على ان ابني ايه اللي عنده مميزاته. طب هل معنى كده اللي احنا بنقوله ان احنا لو عندنا نقاط ضعف ما نعالجهاش؟ لا، ليه نعالجها لو قدر الامكان في ايدي ان انا بعالجها او حاجات اقدر اطورها، ليه لا؟ يعني مثلا اصحاب القدرات، طب ما هم في اهالي كتير ما شاء الله اعرفهم عندهم اولادهم كده اشتغلوا عليهم بشكل ربنا يبارك لهم، دخلوهم مسابقات ومسابقات رياضيه والولاد ما شاء الله تطوروا على المجتمع كمان وتطوروا واندمجوا وتطوروا ودخلوا مسابقات وكان بياخدوا بطولات. هي دي النقطة، ان انا ازاي احول نقطة الضعف ممكن قدر الامكان ان انا اشتغل عليها بشكل انها ممكن تبقى نقطة ايجابية. أستاذة صفا الفقي أخصائي الإرشاد النفسي والتربوي، هل الحوار بين الأسرة والطفل يعني للتعرف اولا باول على اساليب التنمر اللي يتعرض ليها بتكون فرصة ان يكون طفل سوي يعدي هذه المحنة من مساوئ التنمر اللي تعرض بيه؟ طبعا اكيد طبعا الحوار، وان انا كمان كأسرة انا اكتر حد ما يكونش ان انا اللي بعمل تنمر على ابني. يعني افضل امسك فيه زي ما قلنا على حاجة معينة، بص انت بتعمل ازاي، بص بتتكلم ازاي، وخاصة في سن المراهقة كمان. سن المراهقة ده بيبقى فيه الطفل عنده ما بين لسه ما وصلش لسن الرشد وما بين لسه النضوج، لسه اللي هو خارج من الطفولة ليه داخل على سن الرشد. ما بين المرحلتين دول في المراهقة والبلوغ بيبقى فيه اضطرابات كتير، ما افضلش امسكه الكلام كله على في المرحلة دي، مش بيبقى سلبي اكتر ما بيبقى انتقادي. صوتك عالي، بتتكلم معرفش ازاي كده، انت مالك لابسة كده، انت مالك عم، لا قدر الامكان ايه رايك مثلا، طب لو اتكلمنا كذا، طب بصي بس ممكن نتكلم بصوت اهدى لان انا مثلا وداني وجعاني. نحاول قدر الامكان التوجيهات ما تكونش انتقاده، بتفرق قدام بعد كده على فكره. هي يعني مش هتفرق، هيبقى هو معاه التصرف نفسه، التنمر جاي له من البيت، فهيبقى معاه بالتالي التصرف عنده في عنف مع الاهل، وبالتالي هيفضل ده جواه خلاص انتقاد. ممكن بقى بعد كده يفضل يؤثر بعد كده في تكوينه وفي أسرته. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات لأطفالنا بمستقبل مشرق وحياة آمنة ومستقرة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.